أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام في المقام صارة يفعل بحالة أخذ تحت الأمر في مسألة الآن، وثانيا بعد الفراغ عن هذه المقسمة وتسليم الامتناع يضع الكلام في أن استهالة التقييد يستلزم استهالة الإسلام أو لا يستلزم. وقد ذكرنا في المقام الأول الكلام حيثنا الأستاذ قدس الله نفسه وهو أحسن ما قيل في المقام في بيان الامتناع من أن الأمر كما أنه خارج عن الاختيار لا بد من أن يؤخذ مفروض الوجود في مقام التقييد وفي مرحلة الجهل، وهذا غير معقول لاستلزام من تقدم الشيء على نفسه ويكون الشيء مفروض الوجود حين وجوده، وهذا غير ممكن، كما أن لازمه أن يتبقى فعلية الأمر على فعلية نفسه. عليكم السلام. لازمه أن يتبقى فعلية الأمر على فعلية نفسه باعتبار أن نسبة الحكم إلى موضوعه كنسبة المعلول إلى علته ويتبقى وجوده على وجوده، فإذا فرضنا أن الموضوع والتكليف أمر واحد لازمه أن يكون وجود التكليف متوقفا على وجود نفسه، وهذا دور واضح، يعني توقف الشيء على نفسه. وقد أجبنا عن ذلك بعدم لزوم ذلك على الإطلاق، بل ما يؤخذ مفروض الوجود في مقام التكليف لا بد فيه من أحد أمرين، إما أن يكون الظهور العرفي مقتضيا لذلك كما في جملة من الموارد في مثل الأمر بالوفاء بالنذر والعهد واليمين والعقد والإيجار وغير ذلك لدى العقود، أو أن يكون من جهة أن القدرة على الانتصال يتوقف على وجوده. هذا أيضا لا بد من أن يؤخذ مفروض الوجود، فإن القدرة من شرائط التكليف ولا بد من أخذها مفروض الوجود، ولا يتعقد القدرة في الخارج إلا به، فلا بد من أن يكون مفروض الوجود، كما في مثل الأمر بالإتيان بالصلاة من زوال الشمس إلى طلوع المغرب مثلا، حينئذ لا بد من فرض زوال الشمس في فعلية التكليف، إذ لولا الزوال لا يمكن الإتيان بالصلاة الواقع بين هذين الحدين، فالقدرة على الإتيان بالصلاة الواقعة بين هذين الحدين يتوقف على غلوك الشمس لا محالة، فلا بد من أن يكون مفروض الوجود. وأما فيما إذا خرجنا أن الفهم العرفي لا يقتضي ذلك، القدرة أيضا لا تقتضي ذلك، يعني إجبار القدرة بالتجريد، فأي ملزم لأخذ الموضوع مفروض الوجود لإرجاع كل قضية إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول، لا ملزم لذلك مقامنا من هذا القبيل، فإن الأمر الذي أخذ في متعلق التجريد، يعني أمرنا بقصد الأمر متعلق التجديد الصلاة مثلا وقصد الأمر، ومتعلق هذا المتعلق والأمر ليس بحسب الظهور العرفي مثل هذا التجديد إذا أمر المولى بالصلاة بقصد الأمر لا يقتضي الفهم العرفي أخذ الأمر مفروض الوجود. وأما من ناحية القدرة إذن كذلك، إذ بعد صدور هذا الأمر يتمكن المكلف من الانتصال والإتيان بالصلاة بجاء الأمر، ومع تحقق هذه القدرة بنفس الأمر أي داع إلى أخذه مفروض الوجود، والعبرة في القدرة إنما هي بالقدرة في حال الانتصال لا القدرة في زمان الأمر، و حین وجود الامر و القدرت موجودة لا محالة فلا مستضی الاخذ الامر مخروج الوجود فلا یلزم شیء من المحذورین هذا احسن الوجود التي حیل في المقام یعنی في مقام الاستحالة بقی هنا وجوه اخر لا بد لنا من التعرج لها مع جوابها و قبل بیان تعرض لهذه الوجوه نقول انه قد قسمنا في صدر البحث الواجب الى تعبدی و توسلی و قلنا ان الواجب قد يكون بحيث لا يسقط في الخارج الا فيما اذا اتي به بقصد الامر يعني بان يكون وجود الواجب مضافا الى المولى نحو اضافته أن يؤتى به بقصد أمر المولى بعنوان المحبوبية بما أن المولى أهل لذلك بوجه من الوجوه يكون مضافا إلى المولى وإلا لا يسقط التكليف وقد يكون الواجب على نهر يسقط بمثلة الوجود مع الإضافة إلى المولى أو من دون إضافة إليه وإن كان استسقاط الثواب مترتبا على الاتيان به مضافا الى المولى لا محاله هذا الذي ذكرناه من التقسيم بين الواجبين بالنسبه الى القسم الاول وهو التعبدي قد يفرض ان التعبدي تعبدي في جميع اجزائه وشرائطه وقد يفرض انه تعبدي بالنسبة الى الاجزاء دون الشرائط وقد يفرض انه تعبدي بالاضافة الى بعض الاجزاء دون بعضه يمكن ان يكون واجب واحد بالنسبة الى بعض اجزائه تعبديان يعني لا بد من ان يؤتى به بقصد الامر والا يقصد هذا الامر ولا يستجا به في مقام الامثال اما بالنسبة الى الجزء الاخر فلا ترسلي اما بالنسبة الى الشرائط فأثر الواجبات من هذا القبيل يعني الواجب تعبدي بالنسبة الى اجزائه واما بالنسبة الى التقيد فليس الواجب تعبديا كما في الصلاة بالنسبة إلى استقبال القبلة أو بالنسبة إلى شرطية الطهارة في اللباس أو البدن أو بالنسبة إلى سائر الشرائط غير الطهور يعني الوضوء والتيمم والغسل بالنسبة إلى نفس هذه الأفعال وأما بالنسبة إلى التقيد فغريبا كذلك يعني توسلي ليس بتأكيد فلو فرضنا انه صلى غافلا عن طهارة بدنه او صوبه بعد ذلك انكشف انه كان طاهرا لا ينبغي الشكيته في صلاته ما ان هذه الخصوصيات يعني اقتران الصلاة في الطهارة غير مقصود للطاهر ولم يأت به بعنوان الإضافة إلى المولى فكذلك لو صلى غافلا عن كونه متطهرا في الوجوء او الغسل او التيمم بعد ما صلى انكشف انه كان متكفلا اذن لكم مساحه الصلاه التقيد في الصلاه الذي هو معنى الشرطيه لا ذات الشرط يعني الوجوء والتيمم الوجوء والتيمم والغسل وان كان عباديا إلا أن الذي أخذ في المأمور به ليس نفس الوضوء والغسل بل تقيد الصلاة بذلك على ما هو معنى الشرط يعني هو نفسه خارج ولكن التقيد داخل بالمأمور به هذا التقيد ليس بتعبديه فلو صلى غافلا عن كونه متطهرا وبعد ذلك انكشف أنه كان متطهرا يحكم بصحة صلاته وهكذا بالنسبة إلى استقبال القبلة للجميع ما أخذ في الصلاة من الشرائط مع ذلك قال إن الأمر بالصلاة أمر عبادي يعني أمر عبادي بالنسبة إلى أجزائه لا امر عبادي بالنسبه الى التغيرات و الخصوصيات التي افرزت في هذا الماجر، و قد يكون الامر كذلك بالنسبه الى الاجزاء ايضا، فيفرز ماجر عبادي بالاضافه الى بعض اجزاء و غير عبادي بالاضافه الى الاجزاء الاخرى. و هذا في الواجبات الأولية الأصلية لم نجد له مصداقا وإن كان أمرا ممكنا، بل الواجبات العبادية عبادية بتمام أجزائها، و غير العبادي ليس بعبادي توسلي بالنسبة إلى جميع أجزائه. لم نجد في الواجبات ما يكون عباديا بالنسبة إلى بعض الأجزاء ولا يكون عباديا بالنسبة إلى الآخر، ولكن في الواجبات الأرضية أمر ممكن وواقع. فلو فرجنا أنه نذر أن يعطي فقيرا درهما وأن يصلي صلاة الليل، كأن يكون المجموع متعلق النذر لا كل واحدين، يعني لا ينحل هذا الى نذرين، بل نذر واحد قد تعلق بهذا المجموع، اي الاتيان بثلاث الليل مثلا واعطاء فقير درهما. هذا المجموع لو كان متعلق النذر او متعلق الاهل اليمين، او لو فرضنا انه بل في چیز مشرف جمل عقد مثلا جعل هذا المجموع مع التصریح بالمجموع لا كل واحد المجموع بما هو مجموعون، فلا محاله يكون هذا واجبا للنذر. بمقتضى وجوب الوفاء للنذر يجب الاتيان بهذا المجموع، اي الصلاه و اعطاء فقير درهما، مع ان الجزء الاول من هذا الواجب الواجب بالنذر وهو الصلاة عبادي، و الجزء الاخر وهو اعطاء فقير درهما غير عبادي، هذا لا محذور فيه. يعني امر متصور في نفسه و امر ممكن، اما بالنسبة الى الواجبات الاوليه الاجزاء العرضيه هذا لم يوجد، و اما بالنسبه الى الواجبات العرضيه يعني بالسبب الاخر في الاجزاء العرضيه معقول يمكن ان يكون جزء عبادي ولا يكون جزء اخر عبادي كما في النذر و غير النذر، هذا امر ممكن. ثم ان الامر بالمركب لا محالا ينحل الى اجزائه، هذا ايضا امر لا بد منه، فان المركب بما هو لا يغاير وجود اجزائه خارجا، بل المركب هو نفس الاجزاء بالاصل، يعني ايمان التركيب امر انتزاعي، الذي هو موجود في الخارج انما هو ذوات الاجزاء. فالامر بالمركب امر بايجاد الاجزاء خارجا، ولكن ليس هذا الامر بتمامه متعلقا بكل جزئين، بل لا محاله ينحل، فياخذ كل حصه من الاجزاء حصه من الامر، يعني يكون التكبيره مثلا مأمورا به بأمر، والقراءة مأمورا بها بأمر آخر، وكذلك الركوع والسجود إلى آخر الصلاة، ولكن لا على نحو الإطلاق بل على نحو التقييد، بمعنى أن الأمر بالصلاة ليس أمرا بالتكبيرة على الإطلاق حتى فيما لو لم يتأكد بركوع وسجود وتشهد و تسلیمه لا يكون هذه التكبير مأمورا بها، فللمأمور بها التكبيرة المتعقبة بالقراءة والركوع والسجود وكذا، وهكذا في الركوع الركوع مأمور به، لكن لا طبيعي الركوع اينما ترى، بل الركوع المسبوق بكراعة وتشبيه والملهوق بسجدة وتشهد وسلام وهكذا غير ذلك من المركبات. فكل مركب، وإن كان الأمر بالمركب أمرا بالأجزاء إلا أن هذا الأمر، يعني الأمر بالأجزاء، لم يتعلق بكل جزء مطلقا بل بحسرة خاصة من الجزء المقيد بلزوم شيء أو بسبق شيء على اختلاف الأجزاء بالترتيب. وقد يكون مجرد المقارنة في الخارج من دون سبق من اللزوم، كما في الواجبات التي لا ترتيب بين أجزائها ولكن مقيد بالوجود. هذا الجزء بشرط أن يكون الجزء الآخر أيضا موجودا، وهكذا الثالث والرابع تقدمه أو تأخره. فالأمر بالمركب منحل إلى الأمر بالأجزاء لا محالة، ولكنه مع ذلك حيث إن الجزء مقيد وليس على إطلاقه لا يمكن الإتيان بالجزء بداه الأمر بالمركب وبداه الأمر بالزمي، يعني عبارة أخرى عن ذلك، إلا فيما إذا كان المكلف بانيا على إتيان الأجزاء الأخرى أيضا، وإلا كان هذا العمل لغوا. لا يمكن الإتيان بهذا الجزء بداه الأمر في غير هذه الصورة. فمن أراد أن يصلي من الصلاة ركعة واحدة مثلا، لا يمكنه أن يصلي هذه الركعة بداء الأمر الزمني وبداء الأمر بالصلاة، لأن الأمر الزمني الذي هو منشعب من الأمر بالصلاة، إذ المفروض أن الركعة الواحدة لم يتعلق بها أمر، فإنما يسك له الإتيان بهذه الركعة فيما إذا كان قانياً على إتيان سائر الأجزاء أيضاً بداء الأمر المتعلق بها. وما لو كان من الأول قانياً على رفع اليد عن هذا العمل أثناء وقبل الفراغ من الأول، لا يمكنه قصد الأمر إلا على نحو التشريع. يبني أن هذا مأمور به تشريعا محرما أمر ممكن، وأما بغير التشريع فلا. فالإتيان بكل جزئين بداء الأمر يتوقف على أن يقصد الأمر في بقية الأجزاء أيضا، وهذا في الأجزاء الأرضية واضح كالركوع والسجود وغير ذلك. وأما إذا كان بعض الأجزاء طوليا كفت الأمر، قصد الأمر في مرتبة متأخرة عن الأمر لا محالة، لا بد من أن يفرز أمر ليقصد. لو فرضنا أن المولى أمر بإتيان الأجزاء بداء الأمر أي بداء الأمر الزمني، فمتعلق هذا الأمر أي الأمر النفسي الاستقلالي متعلقه الأجزاء وقصد أمر هذه الأجزاء، يعني قصد الأمر الزمني. هنا لو فرضنا أن المكلف قصد الإتيان بالأجزاء بقصد أمره الزمني، لا يحتاج إلى أن يقصد الإتيان بالجزء الآخر أيضا، فإن الجزء الآخر فرض وجود على الفرض. الجزء الآخر وهو قصد الأمر وجود بقصد الإتيان بهذه الأجزاء حكينا وجود في الخارج، لا يحتاج إلى أن يقصد الإتيان به قصدا مستقلا وعن التفات استقلالي، بل هو أمر وجود حكينا وجود في الخارج. فلو فرضنا نفرض الواجب مرتبا من جزئين فقط، لو فرضنا أن المولى أمر بالتكبيرة والقراءة بقصد الأمر تبدل ذكرى بقصد الامر، لو فرضنا هكذا قال متعلق هذا الامر ذات الجزء وهو التكبير او التكبير والقراءه معا هذا احد الجزئين، الجزء الثاني قصد الامر المتعلق بذلك. فلو فرضنا ان المكلف قصد الاتيان بالتكبيره والقراءه بقصد الامر، طبعا الجزء الاخر ايضا وجد كان مركبا الواجب من جزئين او ثلاثه اجزاء، فاذا فرضنا انه قصد الاتيان بهذا الجزء او بالجزئين بقصد الامر، الجزء الثالث ايضا وجد تزئينا وجد في الخارج، لا يحتاج هذا الى قصد اخر كما كان الحال في الاجزاء الارضيه، يعني في مثل الركوع والسجود او التكبير والقراءه، قصد الاتيان بالتكبير بقصد الامر لا ينكر الا تشريعا، الا ان يقصد الاتيان بالقراءه ايضا، الا لو فرضنا انه غير قاصد للاتيان بالقراءه لا يمكنه الاتيان بالتكبيره بقصد الامر، لان الامر لم يتعلق بالتكبيره على الاطلاق، بل تعلق بالتكبيره مع القراءه. الاجزاء الارضيه حالها كذلك، لا يمكن قصد الامر الزمني الا مع قصد الامر الزمني بالنسبه الى بقيه الاجزاء ايضا، وان اذا كان الجزء الاخر طوليا كما في قصد الامر لا حاجه الى ذلك، يعني لا حاجه الى قصد اخر من المكلف. فلو قصد الاتيان بالتكبيره بقصد الامر فقد وجد الجزء الآخر بالوجدان فلا حاجة إلى قصد آخر. إذن يثبت أن قصد الأمر إذا أخذ في المتعلق كان هذا الوجود بالنسبة إلى أحد الجزئين تعبديا وبالنسبة إلى الجزء الآخر توسليا، يعني إذا تعلق الأمر بالقراءة عن قصد القربى او بالتكبيرة عن قصد القربى متعلق الامر له جزءان، احدهما ذات التكبيرة والثاني قصد هذا الامر، اي الامر المتعلق بالتكبيرة الامر الزمني، الا ان هذا الوجوب بالنسبة الى الجزء الاول وهو التكبيرة امر تبدیلی، یعنی لا یحدث الا بقصد التقرب، فلو صدر من دون قصد امرین لا یحصل الواجب فی الخارج ولا یستذب بل بما اتی به فی الخارج، و اما الجزء الثانی وهو قصد الامر هذا توسلی، لا یحتاج هذا الى قصد امر آخر ليقصد الامر ايضا بقصد الامر، يعني ياتي بقصد الامر بداع الامر وبقصد الامر هذا لا ملزم له. فلو فرضنا ان قصد الامر اخذ في المامور به شرعا وكان جزءا من الاجزاء لازمه ان جميع الواجبات كما انها توسليه بالنسبه الى الشرائط توسلي بالنسبه الى هذا الجزء ايضا، فوجوب واحد توسلي من جهه وتعبدي من جهه اخرى، بالنسبه الى سائر الاجزاء تعبدي وبالنسبه الى قصد التوسل تعبدي. على هذا الاساس جميع الوجوب التي ذكرت في المقام عند وجوه الاستهالة كلها تندفع، ونتعرض لكل وجه وجه إن شاء الله تعالى.